بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إجماع الأمة على حكم شرعي حجة قاطعة لا يحل لأحد مخالفة الإجماع المعلوم، ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين، والخبر المتواتر لفظا أو معنى يفيد اليقين، بشرط أن ينقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ. فإذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له آحاد، وقد يحتف ببعض أخبار الآحاد من القرائن ما يفيد معها القطع. وقول الصحابي: إذا لم يخالفه غيره من جملة الحجج، وإذا خالفه غيره رجع إلى الترجيح، وإذا خالف رأي الراوي رواية عمل بروايته دون رأيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا الكلام على الإجماع، وقلنا إن الإجماع هو اتفاق المجتهدين من هذه الأمة، يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على حكم شرعي. اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي، هذا هو حد أو تعريف الاجتهاد. اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. فقولنا اتفاق خرج به وجود الخلاف، فإذا وجد خلاف ولو من واحد فإنه لا يعتبر إجماعا، لا يكون إجماعا. فإذا وجد خلاف ولو من واحد فإنه لا يكون إجماعا. طيب، وقولنا اتفاق مجتهدي الأمة خرج بذلك العوام والمقلدون، فالعامي من لا علم عنده، فإجماع العوام غير معتبر. والمقلد هو الذي يقبل قول الغير بلا حجة، يعني التقليد قبول قول الغير بغير حجة، فإجماع المقلدين غير معتبر، فلا يعتبر لا اتفاقهم ولا اختلافهم. وقولنا هذه الأمة يخرج بذلك إجماع غيرها من الأمم، فإنه ليس معتبرا، لأننا متعبدون بشرع النبي صلى الله عليه وسلم. وقولنا بعد النبي عليه الصلاة والسلام يخرج به اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعتبر إجماعا من حيث الدليل. لاحظوا يا إخوان، لا يعتبر إجماعا من حيث الدليل، لأن الدليل هنا حصل إما بقول النبي عليه الصلاة والسلام، وإما بفعله، وإما بإقراره. فإذا أجمع الصحابة على شيء مثلا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا لا يعتبر حجة من حيث الإجماع، لأن الحجة حصلت بماذا؟ بإقرار الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذكرنا أو سيأتينا أن الصحابي إذا قال قولا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كنا نفعل كذا أو كنا نقول أو كنا نعم كانوا يفعلون كذا أو كنا نفعل كذا، فهو حجة. لماذا؟ لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. طيب، وقولنا على اتفاقهم على حكم شرعي، يخرج بذلك اتفاقهم على الحكم غير الشرعي، كما لو اتفقوا على حكم عادي أو حكم عقلي، فهذا ليس مجال البحث في هذا الباب. إذن الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي. والإجماع حجة، وهو أحد الأدلة الأربعة، والدليل على كونه حجة أولا قوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الشاهد قول لتكونوا شهداء على الناس، فهذا فقول الشهداء يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، فقوله وكذلك جعلناكم شهداء على وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أي شهداء على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم. ومعلوم أن الشاهد لا يكون إيش؟ أن الشاهد قوله مقبول، الشاهد قوله مقبول، لأننا لا نستشهد أصلا إلا من كان معروفا بالعدالة. إذن قوله الشهداء على الناس، نقول هذه الآية تدل على حجية الإجماع، لأن الله عز وجل قال شهداء، وهذا يشمل الشهادة على الأعمال وعلى أحكام الأعمال، والشاهد قوله مقبول. ثانيا قوله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، فهذا يدل على أن ما اتفقوا عليه أنه حق، إن تنازعتم، طيب إذا لم يتنازعوا فهو حق. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، على ضلالة، وهذا يدل على أن إجماعهم حق، هذه من حيث النظر. رابعا أن يقال هذه الأمة إذا اتفقوا على شيء أو أجمعوا على شيء، فإما أن يكون هذا الذي اتفقوا عليه وأجمعوا عليه إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا. انتبه، الأمة إذا أجمعت على شيء فإما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فإنه حجة، وإن كان باطلا فيقال كيف يجوز أن تجمع الأمة، أن هذه الأمة التي هي أفضل الأمم وأكرم الأمم عند الله عز وجل على أمر باطل لا يرضاه الله. وبهذا يتبين أن الإجماع حجة. إذن نقول الإجماع حجة بدلالة الكتاب والسنة والنظر الصحيح. يقول مؤلف رحمه الله إجماع الأمة على حكم شرعي حجة قاطعة، لا يحل لأحد مخالفة الإجماع المعلوم، الإجماع المعلوم يعني الإجماع القطعي المعلوم، وذلك أن الإجماع نوعان، إجماع قطعي وإجماع ظني. فالإجماع القطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، كإجماعهم على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا والخمر ونحو ذلك، هذا يسمى إجماعا قطعيا. وهذا النوع من الإجماع لا أحد ينكر ثبوته، لا أحد ينكر ثبوته ولا أنه حجة، ويكفر من خالفه إلا أن يكون ممن يجهله، فهمتم؟ إذن الإجماع القطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس، الإجماع على وجوب الصيام، الإجماع على وجوب الحج، هذا النوع من الإجماع لا أحد ينكره ممن ينتسب إلى الإسلام لأهل العلم، ولا أنه حجة، ولذلك من خالفه كفر، من خالفه كفر إلا أن يكون ممن يجهل ذلك. النوع الثاني من الإجماع الإجماع الظني، الإجماع الظني وهو ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، بمعنى الإنسان يتتبع أقوال العلماء وينظر هل هذا إجماع أو ليس إجماعا. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في أولا في اختلفوا في إمكان ثبوته، اختلفوا في إمكان ثبوته الإجماع الظني، اختلف العلماء رحمهم الله في إمكان ثبوته، فقال بعض العلماء إنه لا يمكن ثبوته، لا يمكن أن يثبت، لا يمكن أن يوجد هذا النوع من الإجماع، قالوا لأن الإنسان مهما اجتهد في التحري والبحث فلا يمكن أن يحيط علما بجميع أهل العلم من العلماء من ليس له تأليف فلا يدريك أهو قد وافق أم خالف، من العلماء من يكون في غياهب السجون، من العلماء من يكون في أماكن بعيدة لا يمكن الوصول إليها. ومعلوم أن الإجماع إيش؟ تتبع العلماء جميعا، ولذلك قلنا إذا وجد واحد لا يعد إجماعا، فلهذا قالوا إن الإجماع من إجماع الظن لا يمكن ثبوته، لا يمكن ثبوته نظرا لعدم إمكان الإحاطة بأقوال العلماء. وذهب بعض أهل العلم إلى إمكانه يمكن، لكن جعلوا ذلك ما كان في عهد الصحابة قبل التفرق قبل تفرقهم وانتشارهم. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث ذكر في العقيدة الوسطية أن الإجماع المنضبط أن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم إذ بعدهم إيش كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. إذن الإجماع الظني، هذا الإجماع الظني يقول يمكن ثبوته في عهد الصحابة، أما بعد ذلك بعد انتشار الإسلام وبعد تفرق الصحابة وانقراض عصر الصحابة في ثبوته يعني محل نظر، وذلك لأن ثبوتهم في هذا الحال فرع عن إيش الإحاطة بجميع أقوال العلماء، وهذا في في في غاية الصعوبة. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريك أو وما يدريه لعلهم اختلفوا. طيب، إذا قال قائل قول المجامع الفقهية الآن، مجمع الفقهي هل يكون إجماعا؟ الجواب لا، ليس إجماعا، لأن أعضاء المجمع مثلا نفرض أنهم 50، أنهم 50 عالما لا يمثلون الأمة كلها، هؤلاء بالنسبة لعلماء الأمة قد يكونوا 1%، لكن يعني قولهم يستأنس به، لأن الذين في المجمع يكونون قد انتقوا انتقاء، ويكون اتفاقهم بعد تحر وبعد بحث. الخلاصة الآن أن الإجماع نوعان: إجماع قطعي وهو ما علم بالضرورة، وإجماع ظني وهو ما لا يعلم إلا إيش بعد التتبع والاستقراء. وهذا قد اختلف العلماء فيه هل هو حجة أو ليس حجة، اختلفوا. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس حجة، قالوا لأن الإجماع فرع عن الإحاطة بأقوال العلماء، ومعلوم أن هذا متعذر أو متعسر. والقول الثاني أنه يثبت لكن في مثل عصر الصحابة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية: والإجماع المنضبط هو ما كان في عهد ما كان عليه السلف الصالح، والإجماع الذي ينضبط وما كان عليه السلف الصالح يعني في عصر الصحابة إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. يقول المؤلف رحمه الله: ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين. ولا بد أن يستند الإجماع، فهمنا من قوله أن يستند الإجماع أن كل إجماع فله مستند، وهو كذلك، فلا يمكن أن تجمع الأمة على حكم إلا ولها مستند في ذلك، ولها مستند في ذلك قد نعلمه وقد لا نعلمه. إذن كل إجماع فله مستند، كل إجماع فله مستند، فلا يمكن أن يجمعوا على حكم سواء كان إيجابا إثباتا أم نفيا إلا ولهم مستند في ذلك. قوله رحمه الله: ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل شرعي، دليل شرعي يفيد كما تقدم أن كل إجماع فله إيش مستند. ومن ثم كان بعض العلماء رحمهم الله يحتج بالإجماع في المسائل، يحتج بالإجماع فقط في المسائل، فتجد أنه إذا أراد أن يستدل في مسألة من المسائل يقول ثابت بالإجماع، ثابت بالإجماع، ولا يقول الكتاب والسنة، بل يقول دل على جوازه الإجماع، أو ثابت بالإجماع، أو محرم بالإجماع، وما أشبه ذلك، كذا ولا لا؟ فيستدل بالإجماع مع وجود أدلة من الكتاب والسنة، مثل ما يمر بكم الروض، في الروض المربع مر بنا كتاب البيع جائز بالإجماع، جائز بالإجماع، فيعبر أو يستدل بالإجماع مع وجود الأدلة. وسبق لنا أن مثل هذا التعبير يعبر به لأسباب، أسباب، يعني لماذا يعبر بعض العلماء أو يحتج بالإجماع مع وجود الأدلة من الكتاب والسنة. فقلنا إن ذلك يرجع إلى واحد من أمور أربعة: إما طلبا للاختصار، طلب الاختصار، فبدلا من أن يقول جائز بالكتاب والسنة والإجماع يقول بالإجماع، لأن كل إجماع فله مستند. وإما أن لا يكون مستحضرا للأدلة، لا يكون مستحضرا للأدلة، يعني يعرف أن المسألة فيها أدلة ولكن ليس مستحضرا لها، وهذا لا يتأتى في كتب التصنيف والتأليف، لا يتأتى في الواقع، لأن المصنف والمؤلف لا يعذر في ترك الاطلاع والمراجعة، لكن قد يكون هذا أو يتصور هذا في من يلقي درسا، أو من مثلا يلقي محاضرة، أو سئل مباشرة. أما إنسان يألف ويقول لا أستحضر الأدلة، الحمد لله الأدلة مبثوثة في الكتب، فعليك أن تراجعها. وإما أن يستدل بذلك بناء على أن كل إجماع فله مستند، مستند، يقول جائز بالإجماع، وكل إجماع له مستند فارجع. وإما أن تكون الأدلة فيها منازعة، فقطعا للنزاع يستدل بالإجماع، قطعا للنزاع يستدل بالإجماع. كيف المنازعة؟ نقول قد يكون الدليل ثابت صحيح لكن في دلالته نزاع، وقد يكون الدليل فيه دلالة صريحة لكن فيه نزاع من جهات ثبوت، قد يكون ضعيف، قد يكون حديث ضعيفا أو الأثر ضعيفا. إذن هذه أربعة أسباب، أربعة أسباب لاستدلال بعض العلماء رحمهم الله بماذا؟ بالإجماع مع وجود الأدلة من الكتاب والسنة، كذا ولا لا؟ طيب، من السبب الأول؟ اختصارا، طلبا للاختصار. السبب الثاني لا يكون مستحضر، وهذا لا يتأتى إلا في من يلقي الكلام مشافهة، أما من يصنف ويؤلف ما يقول غير مستحضر، بإمكانه الرجوع. طيب، ثالث شيخ، أن يكون الدليل فيه نزاع، إما في ثبوته أو في دلالته. أمبارك. أن كل إجماع، يعني بناء على أن كل إجماع فله مستند. قال: ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين. إذن نأخذ من هذا أن كل إجماع فله مستند. قال: والخبر. خلاصة الآن أن الإجماع حجة، الإجماع حجة، وهو أحد الأدلة الأربعة. الإجماع ذكر الأصوليون في الكتب المطولة أن له شروطا، له شروطا، منها من شروط احتجاج به أولا أن يثبت بطريق صحيح، أن يكون ثبوته بطريق صحيح، إما بأن يكون مشهورا بين العلماء، وإما بأن يكون ناقله من الثقات واسعي الاطلاع. إذا من شروط كون الإجماع حجة أولا ثبوته بطريق صحيح، كيف ذلك؟ نقول هذا إما يشتهر يكون مشهورا بين العلماء، وإما أن يكون الناقل له من العلماء الثقات واسعي الاطلاع. وأما إذا كان من العلماء المتساهلين في نقل الإجماع فليس حجة، لأن بعض العلماء رحمه الله يتساهل في نقل الإجماع، إذا طالع كتابا أو كتابين ولم يجد خلافا قال بالإجماع. الشرط الثاني من شروط ثبوت الإجماع ألا يسبقه خلاف مستقر، ألا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه خلاف فلا إجماع، فلا إجماع. فإذا قدرنا أنه في عصر من العصور حصل اختلاف بين العلماء، حصل اختلاف بين العلماء ثم حصل إجماع في العصر الذي بعده، فإن هذا إيش؟ لا يعتبر إجماعا. السبب نقول لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها، لا تبطل بموت قائليها، الأقوال لا تبطل بموت قائليها. والإجماع لا يرفع، يعني لاحظ فائدة الإجماع، الإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث إيش؟ خلاف لاحق. الإجماع لا يرفع خلافا سابقا وإنما يمنع من وقوع خلاف لاحق، هذه فائدة الإجماع. إذن هذان شرطان من شروط كون الإجماع حجة، أولا ثبوته أن يثبت، والثاني أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه خلاف مستقر فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائلها. وعليه نعرف ضابطا أو قاعدة في مسألة الإجماع، أن الإجماع لا يرفع خلافا سابقا. فمثلا أجمع أهل العصر في وقتنا الحاضر على شيء مع وجود خلاف فيما سبق، نقول هذا الإجماع لا يرفع الخلاف السابق. طيب ما فائدة الخلاف، ما فائدة الإجماع؟ منع حدوث الخلاف. فإذا أجمع، حدثت مسألة من المسائل وأجمع العلماء عليها، ما يمكن أن يأتي عصر من العصور فيما بعد ويختلفوا في هذه، ويختلفون. يعني مثلا في وقتنا الحاضر من الأشياء التي حصل فيها إجماع الصيد بالبندق، البندقية، تعرفون البندقية؟ الصيد بالبندقية حصل فيه خلاف هل يحل ما صيد به أو لا، فبعض العلماء قال إنه لا يحل لأنه يقتل بثقله، يقتل بثقله وليس في إنهار للدم، وبعضهم قال بل يحل لأنه يخزق ويجرح ويحصل فيه إنهار دم. فأول ما ظهر البندق، يعني البندقية، أول ما ظهرت حصل فيها خلاف، ثم حصل انعقد الإجماع الثابت ولم يحصل خلاف. ولذلك يقول الفاسي في نظمه، يقول وما ببندق الرصاص صيدا جواز حله قد استفيدا، أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع على فتواه. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: والخبر المتواتر لفظا أو معنا يفيد اليقين بشرط أن ينقله إلى آخره. الخبر بمعنى النبأ، وقيل إن بينهما فرقا، لأن النبأ إنما يكون في الأمور الهامة، هذا من حيث اللغة. إذا الخبر قيل إنه بمعنى النبأ، وقيل إن النبأ إيش؟ أخص، لأنه إنما يكون في الأمور الهامة. والخبر هل هو بمعنى الحديث أو لا؟ قيل إن الخبر أعم، فالحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، والخبر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غيره. واضح ولا؟ قيل الخبر أعم ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غيره. وفي الخبر قد يكون عن الرسول عليه الصلاة والسلام مرفوعا وقد يكون عن الصحابي موقوفا. وقيل إن الحديث إن الخبر إيش ما أضيف إلى غير الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث ما أضيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب يقول والخبر المتواتر، المتواتر من التواتر، والمتواتر عرفه المؤلف رحمه الله يقول بشرط أن ينقله إلى آخره. المتواتر ما رواه جماعة، رواه جماعة كثيرون. يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى أمر محسوس. ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى أمر محسوس كقولهم رأينا سمعنا، رأينا سمعنا هذا يكون متواترا، كما لو قال جماعة كثير يوم الجمعة قال الخطيب سمعنا الخطيب يقول كذا وكذا، هذا الخبر إيش متواتر، هذا الخبر متواتر. يقول والخبر المتواتر لفظا أو معنى، نستفيد من أن التواتر نوعان، تواتر في اللفظ وتواتر في المعنى. يقول لفظا أو معنى، إذا التواتر نوعان، تواتر لفظي وتواتر من حيث المعنى، وإن شئت فقل التواتر لفظا ومعنى ومتواتر من جهة المعنى فقط. فالمتواتر لفظا ومعنى هو ما اتفق الرواة فيه على لفظه ومعناه، المتواتر لفظا ومعنى ما اتفق الرواة فيه على لفظه ومعناه، بمعنى أن جميع الرواة اتفقوا على هذا اللفظ رووه بلفظه، مثل حديث مثل ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 صحابيا بهذا اللفظ، منهم يقول منهم 10 المبشرون بالجنة. إذن هذا الحديث من كذب عليه متعمدا متواتر لفظا ومعنى. النوع الثاني من المتواتر المتواتر معنى، وهو ما اتفق فيه الرواة على معنى كلي، يعني على المعنى الإجمالي، وانفرد كل راو بلفظ خاص، أو انفرد كل حديث بلفظ خاص، هذا يسمى المتواتر من حيث المعنى. إذن المتواتر نوعان، لفظي من المتواتر لفظا ومعنى، ومتواتر معنى. فالمتواتر لفظا ومعنى هو ما اتفق الرواة فيه على لفظه ومعنى، مثل من كذب علي متعمدا رواه عن الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من 60 صحابيا كلهم بهذا اللفظ، من كذب علي متعمدا عن أبي هريرة عن ابن عمر وعن غيرها. والمتواتر معنى ما اتفق فيه الرواة على معنى كلي، يعني المعنى الإجمالي متفق عليه، واختلفوا أو انفرد كل راو أو كل حديث بلفظ خاص، مثل ماذا؟ كأحاديث المسعى الخفين وأحاديث الشفاعة. أحاديث المسعى الخفين هي من حيث المعنى متواترة، لكن من حيث اللفظ ما نقول متواترة، لأن الألفاظ الواردة مختلفة، يمسح المقيم كذا وكذا، في عهد صفوان بن عسال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفر أن لا ننزع خفافنا 3 أيام إلى آخره. فهالأحاديث إيش؟ من حيث المعنى متفقة على جواز المسعى الخفين، ولكن كل حديث انفرد بلفظ خاص هذا يسمى متواتر معنى. وقد جمع بعضهم أو ذكر بعضهم منظومة أو نظما فيما يتعلق بالمتواتر، قال مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض مما تواتر حديث من كذب، لكن هذا متواتر إيش؟ لفظا ومعنى، لكن الناظم يعني جمع الأحاديث، جمع بعض الأحاديث المتواترة سواء من حيث اللفظ والمعنى أو من حيث المعنى، مما تواتر حديث من كذا ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. يقول والخبر المتواتر لفظا أو معنى يفيد اليقين، يفيد اليقين يعني الإنسان يتيقن إيش صحة هذا الخبر. يقول بشرط أن ينقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ، واختلف في هذا العدد، فقال بعضهم 10 وقيل 15 وقيل أكثر من ذلك، والحقيقة أن هذا يختلف. فإذا كان العدد عدد كثير كثير واستحال في العادة تواطؤهم على الكذب فهذا متواتر ولا يحد بعدد معين. قال فإن لم يبلغ هذه الدرجة قيل له أحد، قيل له أحد. إذن الأحد ما لم يبلغ درجة التواتر، الأحد ما لم يبلغ درجة التواتر. فالمتواتر ما رواه عدد إيش كثير، ما رواه عدد أو ما رواه جماعة كثيرون مثل 10 15 20، والأحد إيش ما رواه دون ذلك جماعة دون ذلك. والأحاد ينقسم باعتبارين، باعتبار رتبته وباعتبار طرقه. انتبه، الأحاد ينقسم باعتبارين، باعتبار طرقه وباعتبار رتبته. فأما باعتبار طرقه فهو ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وغريب. خبر الأحاد، خبر الأحاد من حيث ماذا؟ طرق، من حيث طرقه ثلاثة أقسام: مشهور وإيش؟ عزيز وغريب. فالمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. فإذا رأينا حديثا رواه مثل 5 من الصحابة، 5 عن 5 عن 5 حتى وصل إلينا، نقول هذا الحديث مشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، يسمى مشهورا لشهرته. الثاني عزيز وهو ما رواه 2 فقط. والثالث الغريب وهو ما رواه 1 فقط. ومن أشهر الأمثلة للغريب حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. من حيث الرتبة ينقسم خبر الأحاد إلى 5 أقسام، 3 رئيسية ويتفرع عن كل واحد فرع: صحيح وحسن وضعيف. ثم الصحيح صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن حسن لذاته وحسن لغيره، والضعيف. إذن نقول هي 3 من حيث الأصل تتفرع إلى 5: صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هذا إيش؟ صحيح، صحيح. طيب، والحسن ما خف ضبطه، قال ابن حجر في النخبة: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. والضعيف ما فقد منه هذه الشروط، ما رواه من ليس عدلا. هذا التقسيم من حيث إيش؟ الأصل. طيب، الصحيح قلنا صحيح لذاته وصحيح لغيره. فإذا قلنا الصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، إذا خف الضبط يكون حسنا، بكثرة طرقه يكون صحيحا لكن لغيره. الحسن حسن ما رواه عدل خفيف الضبط، خفيف الضبط هذا يسمى حسنا لذاته. الضعيف إذا تعددت طرقه بحيث يغلب على الظن وجود أصل هذا الحديث يكون حسنا في غيره. إذا عندنا الآن أقسام الحديث من حيث الأصل ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف. الصحيح ما هو؟ ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. الحسن يخالف الصحيح من حيث إيش؟ الضبط. الصحيح نقول تام الضبط، الحسن نقول خفيف الضبط. طيب الحسن إذا تعددت طرقه، يعني حديث رواه عدل خفيف الضبط لكن من طرق متعددة، هذا يرتقي به لدرجة الصحيح لكن لا لذاته وإنما لغيره. طيب الضعيف ما اختل فيه شرط من شروط الصحة، رواه من ليس عدلا أو من ليس ضابطا، لكن رأينا حديثا ضعيفا له طرق متعددة، هذه الطرق يجبر بعضها بعضا مما يدل على أن هذا الحديث له إيش؟ له أصل، له أصل، فحينئذ يكون حسنا لا لذاته وإنما لغيره. فالحسن بكثرة طرقه يكون صحيحا لغيره، والضعيف لكثرة طرقه يكون حسنا لغيره. فالأقسام خمسة: صحيح لذاته، صحيح لغيره، والصحيح لغيره ما هو؟ الحسن إذا تعدد طرقه، وصحيح وحسن لذاته وحسن لغيره وضعيف. وضعيف هناك الموضوع عدد معروف الموضوع نقف على، وقد يحتف ببعض أخبار الأحاد من القرائن ما يفيد معها القطع. نعم ماشي. بندقية تبي البيت الفاسي عبد القادر من علماء المالكية، اي من الرصاص، البندق الرصاص، ها النار وش يعني لا البندقية هذه هو بندق ومظهر البندق ايش والله لست خبير أسلحة، اسأل واحد وزارة الدفاع. لا اللي يقتل بالنار، لا حتى البندقية الآن جميع البندقية تقتل، يعني تخزق لا تقتل بثقلها، يعني إنسان لو أخذ حجرا كبيرا ورماه على طير ومات الطير لا يحل لأنه قتل بثقله، ما يحصل إنهار دم. فكل إصابة، كل إصابة لحيوان للصيد يحصل منها إنهار الدم فهو حلال. ولذلك مثلا الصقر والكلب إذا صاد يحل صيده لأنه إيش؟ ينهر الدم، هو بلازم ضرب قوي لا أسأل. لك على أن هذه شو تسمى النباطة، هذه ما يحل، تعرفها مثل الحذف، هي صيد من يضعون يعني ها عرفتها إيه؟ إذا قتلت لا يحل لأنه وإن أنهر الدم فالدم إيش يصير ما يحصل، تقتل بثقلها، يعني هي بالنسبة للصيد الكبير لا تقتله، بالنسبة للصيد الصغير يكون قتلها له بالثقل، فهذا لا يحل. نعم هي قد يحصل تساهل، يعني مثل ابن المنذر رحمه الله عنده تساهل، يعني عنده تساهل قد ينقل إجماع، والإجماع على خلاف الإجماع، الإنسان يعني إذا نقل مثل الإجماع أحيانا مثل العلماء المعروفين بالتثبت فهذا ينعقد، مثل الموفق رحمه الله، مثل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ابن عبد البر أيضا، لكن مع ذلك قد ينقل إجماع موجود خلاف، إما أنه لم يطلع على الخلاف وإما أنه لم يتثبت، يعني ذلك التثبت.